السؤال الأخير يسأل صاحبه يقول إن بعض النطقين يقول لا ينبغي فعل كذا أو ينبغي فعل كذا، ما معنى هذه العبارة؟ هذه العبارة قد يتساهل فيها المفتي، يقول لا ينبغي المراد أن يكره أو لا يحسن، وقد يريد بها التحريم، لا ينبغي ماذا لا يجوز، ولكن في الغالب في عرف الناس اليوم أنه قد يتساهل في ذلك، يقول لا ينبغي للشيء المكروه، يعني لا يحسن فعل هذا الشيء، أو ينبغي فعل هذا الشيء يحسن فعله ولا يرتقي إلى الوجوب والتحريم. هذا فيما يظهر من صرف في الكثير من الناس من أهل العلم في زماننا، وأنا منهم، قد أقول لا ينبغي كذا في بعض الأحيان أو ينبغي كذا، وليس قصدي في قول لا ينبغي أنه محرم، وليس قصدي في قول ينبغي أنه واجب، ولا قد يقع على لساني هذا في بعض الأحيان من باب أن هذا تركه أو لا، أو لا يحسن فعله، وينبغي كذا يعني ينبغي يعني يحسن فعله والأولى فعله، وهي ألفاظ ينبغي فيها التحرز وينبغي فيها التوقي، لأن شأن لا ينبغي عظيم في كلام الله عز وجل وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وما ينبغي الله أن يتخذ ولدا، فمفهوم ما ينبغي لها شأن في كلام الله، ولكن في عرف الناس الآن قد يتساهل فيها وقد يقع فيها إطلاق الكلمات هذه على الشيء المكروه لا ينبغي والشيء المحسن تحسن والذي ينبغي فعله يعني يحسن فعله والأولى فعله، فالتحرض فيه في هاتين اللفظتين مهم جدا، ولا ينبغي أن يؤخذ معناهما من كلام الناس على المعنى الذي قاله الله ورسوله، بل لا بد من التثبت في ذلك والتبصر في ذلك من أطلقهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.